إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم. كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، فاطمة مظهر، مدحت مرسي، أمال شريف، فايق عزب، يسرية الحكيم، إبراهيم الدالي، محمد ولاء الدين. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يقول فيردناند فوستنفيلد في كتابه تاريخ الأطباء والعلماء العرب: يعد أبو جعفر أحمد بن أبي الأشعث من كبار الأطباء العرب الذين تخرج على أيديهم كثير من الأطباء، وله الفضل في شرح كتب جالينوس وتقسيم فصولها، ومصنفاته تدل على علمه الغزير وثقافته الواسعة. دع سلامتي وأدركني بطبيب. طبيب؟ الآن يا سلمى في منتصف الليل. إني أتعلم يا موسى، أتعلم. ألم تقل إنه كان في مجلس السلطان طبيب شهير؟ بلى، أحمد بن أبي الأشعث. خذني إليه إذن. أخذك إليه؟ نعم. سلمى، لو كان الوقت نهارا لكنت سألت عن داره وأحضرته لك حتى هنا، لكن الآن لا يمكننا عمل ذلك. ما هو حق، لقد تعجلت، وكان يجب أن أنتظر حتى الصباح لكي تسير الأمور بصورة طبيعية. هل غضبت يا سلمى؟ ناولني مزيدا من الأغطية. سمعا وطاعة. إني أشعر أن الدفء سيجعلني أحسن حالي. تفضلي. وأسأل الله أن يعينني على تحمل الألم حتى الصباح. خذي هذا الغطاء. هكذا، نعم. سلامتك. سلامتك يا حبيبتي. فردناند، ماذا يا أرميني؟ لقد أمرنا القائد أن نقتل موسى بن شمس الدين سفير أمير فارس. أجل، فماذا سنفعل بشأن زوجته؟ هل سنقتلها هي الأخرى يا صاحبي؟ القائد لم يأمرنا بقتل أحد غير موسى. لكن زوجته ستفضحنا إن نحن تركناها. نعم نعم يا أرميني، ولكن دع عنك هذا يا فردناند، فنحن نتصرف حسب ما نراه من ظروف. فالقائد يجلس في القسطنطينية ولا يدري بما يدور هاهنا من أحداث، ولا يدري من يوجد من أشخاص، بينما نحن ندري ونرى. لذلك لابد أن تكون لنا مساحة من التصرف لكي الراس يقتربون يا أرميني. أسرع بالهرب إذن، أسرع. هيا هيا هيا. عنبر، طوع أمرك يا سيدي. ناولني تلك أوراق. تأليف في هذا الوقت المبكر من الصباح؟ نعم يا لبنى، وأرجو ألا يطلبني السلطان، فإني ما زلت في المقالة الأولى. وكم مقالة هو يا أحمد؟ ثلاث مقالات تبحث جميعها في الأدوية المفردة. ثلاث؟ نعم. وفيما هي يا أحمد؟ أما المقالة الأولى فهي في النبات، والثانية في الجماد، والثالثة في الحيوان. ألم تقل إنه كتاب في الدواء؟ بلى. فكيف تبغي أن تكتب مقالاته الثلاث في النبات والجماد والحيوان؟ إنما هذه هي الأمور التي يبحثها الكتاب من منطلق منافعها للإنسان. أوضح يا أحمد. باختصار أبحث في المقالة الأولى منافع النبات بالنسبة لجسم الإنسان والأدوية المستخرجة من النبات، هذا في المقالة الأولى. نعم. في المقالة الثانية أذكر منافع الجماد وما يستخرج منه من أنواع الأدوية، وفي المقالة الثالثة أذكر الأدوية المستخرجة من الحيوان. يمكنني أن أفهم أن بعض الدواء نأخذه من النبات وبعضه نأخذه من الحيوان. صحيح صحيح. ولكن هل هناك أدوية نأخذها من الجماد؟ أدوية كثيرة جدا يا لبنى. مثل ماذا يا أحمد؟ لبنى. نعم يا حبيبي. اتركي لي وقت الكتابة للكتابة، ولتكن الثرثرة في وقت آخر. معك حق، ولكن الموضوع شيق، ولهذا نسيت نفسي وضعت تفسره. لا عليك يا لبنى. أنا آسفة. الأمر لا يستحق الأسف أيتها الزوجة الطيبة. بإذنك. حسن، ولكن اسمعي يا لبنى. خيرا. أنا أشعر أن لدي استعدادا للتأليف الآن، وأشعر أني سوف أنجز قدرا كبيرا في كتابي قوى الأدوية المفردة. على بركة الله. كل ما أخشاه أن يستدعيني السلطان من أجل مقابلات ووفود وما شابه ذلك من الأمور التي تبدد وقتي، تشتت تفكيري. وما المطلوب؟ إذا سأل عني أي شخص فأخبريه أني ذهبت لعيادة مريض لا تعرفينه. وإذا جاء أحد تلاميذك؟ التأليف الآن بالنسبة لي أهم من أي شيء آخر يا لبنى، افهمي. ابدأ على بركة الله، فلن يتسبب أحد في أي إزعاج لك أيها الزوج الحبيب. شكرا. هل سمعت ما قلته يا عنبر؟ سمعت وفهمت يا سيدي فاطمئن تماما. الحمد لله. إلى أين يا سليمان؟ ذاهب لاستدعاء الطبيب أحمد بن أبي الأشعث إلى قصر الضيافة. أهناك مريض؟ أجل. من يا سليمان؟ زوجة السفير. سفير من؟ سفير أمير فارس. وإلى أين أنت ذاهب؟ بعثني رئيس الحراس برسالة إلى مولاي القاضي. موسى. نعم يا سلم. هل بعثت لإحضار الطبيب ابن أبي الأشعث هذا الذي حدثتني عنه؟ نعم يا سلمى، اطمئني سوف يكون هنا خلال وقت قصير. هل حقا سأراك أخيرا وتجيء فتفرش قلبي ياقوتا وحريرا؟ أتملى منك كثيرا ويقطر حبي في قلبي تقطيرا تقطيرا. هل حقا سأراك أخيرا؟ قلبي يتقافز في صدري، يوشك أن يفضح سري، يوشك أن يدخل بري في بحري. قلبي قد عاد صغيرا وغريرا، هل حقا سأراك أخيرا؟ أشعر أن جميع الأزهار تحيط بأيامي، تتألق في نظراتي أحلامي، يمتد العمر أيامي مشتاقا معشوقا مسرورا. هل حقا سأراك أخيرا؟ السلام عليك يا سيد السفير موسى بن شمس الدين. وعليك السلام أيها الحارس سليمان. أنا لم أجد الطبيب أحمد ابن أبي الأشعث، فأحضرت لك واحدا من أجل الأطباء وأبرعهم في الموصل. إنه الطبيب محمد ابن ثواب الموصلي. مرحبا مرحبا، تفضل أيها الطبيب تفضل. بإذنك يا سيدي. صاحبك السلامة يا سليمان، صاحبك السلامة. شكرا لك يا سليمان، شكرا لك. تفضل معي أيها الطبيب، تفضل معي تفضل. سلمى، قد جاء الطبيب. من هذا؟ هذا هو الطبيب. هذا ليس أحمد بن أبي الأشعث. أمعقول أن يكون في الأمر خطأ ما؟ أم أنه مجرد تشابه في الأسماء؟ لكن الذي هرب من بلاد فارس هو أحمد الذي أعرفه. ما شكواك يا سيدتي؟ أأنت أحمد بن أبي الأشعث؟ بل أنا محمد بن ثواب الموصلي. تلميذ أحمد بن أبي الأشعث. أطلب طبيبا يا موسى فتأتي لي بأحد تلاميذه؟ أصلحك الله، أنا لست تلميذا يتعلم ممارسة الطب، فأنا رئيس بيمارستان بأكمله. ألا تقول إن ابن أبي الأشعث هو أستاذك؟ بلى. أنا أريد أن يعالجني الأستاذ للتلميذ. لا بأس، بإذنكما. لحظة أيها الطبيب، لحظة أرجوك. تفضل. ما هذا الذي تقولينه يا سلمى؟ لقد جاءوا لك بواحد من أكبر الأطباء في الموصل. أين أحمد بن أبي الأشعث يا موسى؟ لم يجدوه، ولهذا أحضروا لك هذا الطبيب. ما معنى أنهم لم يجدوه؟ هل اختفى؟ بل ذهبوا إلى داره، فأخبروهم أنه ذهب لعيادة مريض لا يعرفونه. القضية الآن أنك مريضة، وها هو ذا الطبيب. أنا لا يكشف علي أي طبيب، بل يكشف علي أعظم طبيب في البلد، فأنا زوجة سفير بلاد فارس. حسنا، بإذنكم. أو كلما اقترب التلاقي يبتعد، حتى متى سأظل في هذا الكبد؟ حتى متى أرجو لقاء ليس يكتبه الزمان؟ حتى متى؟ فأنا تعبت من انتظاري والأمان لا تلين، دوما يمزقني الحنين لمن يروح ولا يجيء، وسئمت من عمر صديق فيه الأمان لا تطال، ويسيح في دنيا الخيال يلقي الضلال به الضلال، وبناء قلبي فيه مال، حتى أتى زمن الطلاق ضاحكا، فإذا الزمان يطل مر شائكا. وكلما اقترب التلاقي يبتعد، فأظل أحلم في السنين بلا أمد، أدعو ولا ألقى أحد، والشوق في جنبات سطري يرتعد. حتى متى سأظل في هذا الكبد؟ كانت مفاجأة لم تتوقعها سلمى، ففي الوقت الذي كانت تنتظر فيه الحبيب وليس أي طبيب، جاء طبيب آخر. والمفروض أمام الناس أنها لا تعرف أحمد بن أبي الأشعث، لكن المفاجأة كادت أن تجعلها تفضح سرها بنفسها. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم، فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.